الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نشكو إلى ربنا سبحانه وتعالى ضعف همتنا وكثرة تفريطنا علما وعملا، نسأله سبحانه يتجاوز عنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أبو إسحاق للبيري رحمه الله تعالى: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعما، لآثرت التعلم واجتهدت. يقول: لو أنك تذوقت حلاوة العلم وعرفت قيمته، لو أنك باشرت حقيقة العلم، إذا باشر قلبك حقيقة العلم فعرفت ربك سبحانه وتعالى. فإن رأس العلم ما عرف بالله جل جلاله. إذا عرفت ربك عز وجل وعرفت عظمته وأحببت ربك سبحانه وتعالى وتنزهت في رياض العلم وعرفت قيمة العلم، لآثرت التعلم واجتهدت. ومعروف أن الإيثار أن تقدم شيئا على شيء، أن تقدم شيئا تحبه وتحتاج إليه، أن تقدم شيئا تحب، أن تقدم شيئا عظيما على شيء تحبه وتحتاج إليه. فهو يقول: لو عرفت وذقت حلاوة العلم لما قصرت في طلبه، ولما استكثرت عليه ما تنفقه من مال وجهد. وهذا يدلك على أن للعلم طعما، وعلى أن للعلم حلاوة. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسأل الله عز وجل يرزقنا حلاوة الإيمان وأن يرزقنا حلاوة العلم. فإن للإيمان وللعلم حلاوة عظيمة ولذة غامرة، من وجدها حرص على استبقائها وحرص على استمرارها. المؤسف أن بعض الناس يدخل في العبادات وكأنها كأن هذه العبادات أثقال، كأن العبادات أثقال، وكأن العبادات أمور شديدة على النفس، مع أن العبادات بارك الله فيكم فيها قرة العين. جاء في صحيح في سنن النسائي صلى الله عليه وسلم قال: حب بيني من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني، يعني نفسي ما تهدأ، نفسي ما ترتاح وتقر عينها إلا بمناجاة الله سبحانه وتعالى في الصلاة. يقول: فلو قد ذقت من حلواه طعما، لآثرت التعلم واجتهدت. معنى هذا الكلام أن من قصر في طلب العلم، وأن من بدأ في طلب العلم ثم رغب عنه وترك مجالسه، لأن العلم يحتاج إلى صبر. أما قرأتم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مقدمته ثلاثة الأصول، وهي مستفادة من كلامه: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. فالعلم يحتاج إلى صبر، أن تترك الملهيات وأن تترك الملذات وأن تترك وسائل التواصل كالواتساب، وأن تترك ما تترك غير هذا والونسات، وتجيء لتسمع شخصا يتكلم وتدافع النعاس عن وجهك وعن عقلك وعن عينك، تدافع النعاس وتكتب وتقيد وتتعجل حتى لا يفوتك شيء، هذا صعب. وأن تقرأ الكتب وأن تنظر فيها وأن تستخرج الفوائد، هذا صعب، يحتاج إلى صبر إلى أن تستقيم لك نفسك، تستقيم هذه النفس فترتاح للعلم. تجد وحشة إذا ابتعدت عن مرابع العلم وعن رياضه ما يرتاح. بعض الناس إذا استلذ بالعلم وعرف قيمته وبالعمل الصالح وجد وحشة عند مجالسة الناس الذين لا يعينونه على العلم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض. الزخرف هو الزينة. ولا دنيا بزخرفها فتنت يعني بزينتها، فالدنيا عندها زينة، عندها جمال، عندها منظر حسن، عندها منظر جميل، المال وما يتبع المال وما يشترى بالمال شيء جميل. قال ولا ألهاك عنه أنيق روض، شغلك، ألهاك يعني شغلك عنه أنيق روض، أنيق يعني حسن وجميل. والروض جمعه رياض، وهي الروض هو البستان المونق المليء بالأزهار وبالأطيار وبالثمار. ولا خدر بزينتها كلفتة، ولا خدر بزينتها كلفتة، ولا جارية جميلة قد سترت عن أعين الناس وعن الشمس لأنها تجلس في البيت، وهذا أدل على جمالها. ولا خدر بزينتها كلفتة يعني عشقتها وأحببتها حبا شديدا، يعني ولعت بها. بارك الله فيكم. الناظم رحمه الله يذكر أن الأمور التي تشغل عن العلم نوعان، منها ما هو حرام ومنها ما هو مباح. فمن المحرمات الهوى المطاع، ولم يشغلك عنه هوى مطاع. ومن المحرمات الكسب المحرم، الدنيا قد تكسب بالحلال وقد تكسب بالحرام. فإذا شغلتك الدنيا بالكسب الحرام عن العلم شغلت بالباطل. وأما المباح ولا ألهاك عنه أن يقروض، يباح لك أن تتنزه في الرياض الحسنة الجميلة، لا بس يجوز هذا، لكن تنشغل به عن العلم وعن العمل الصالح وتجعله ديدنك. إذا قرأت صفحتين من كتاب تقول نريد أن نتنزه، نريد أن نتنزه، لا سيما في هذا الحر، نذهب إلى البحر، للبحر مش البحر، نذهب إلى البحر. فهمتم يا أخواننا؟ مع أن هذا الذهاب مباح. قال ولا خدر بزينتها كلفتة. لو أن رجلا لزم بيته فلا يخرج إلا إلى صلاة الجماعة لولعه وحبه لزوجه، ما ترك واجبا، ما ترك واجبا، هذا مباح، لكنه يشغلك عن ماذا؟ عما هو أعظم منه وهو العلم. إذن بارك الله فيكم، عليك ألا تنشغل عن العلم بغيره، فإن العلم هو صلاة السر، هو عبادة السر. أنت إذا عرفت العلم قطعت المسافات وأنت نائم، سبحان الله، أنت نائم تقطع مسافات، كما جاء في أثر معاذ إن كان ضعيفا. فبارك الله فيك، العلم أمره عظيم، فلا تنشغلوا عنه بغيره. ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفتة. هنا يذكرون أبياتا للزمخشري، نحاول أن نقرأها وأن نذكرها. يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكات دوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل من أوراقي أو عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك تبغي بعد ذاك لحاقي. هذه أبيات كان يقول يرددها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى إمام مقبل الوادعي كثيرا في مجالسه تنشيطا وحثا على العناية بالعلم. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. وأن هذا مباح بل تؤجر عليه، زوجتك تؤجر على جماعها، لكن أيهما أعظم؟ يعني ما نقول يعني أطلب العلم واجعل امرأتك كالتي مات عنها زوجها، كما جاء أن أبا الدرداء زار سلمان، أن سلمان الفارسي زار أبا الدرداء فرأى أم الدرداء في هيئة متبذلة فسألها، قالت أخوك أبو الدرداء، معنى كلامها لا حاجة له في الدنيا، لا حاجة له في الدنيا. بعض الناس الآن يغصر في حقوق امرأته لا للعلم بل للهلل، لا للمال، للمال ما عنده زمن. يأتي إلى امرأته في نصف الليل بعد أن تنام ويكون متعبا، فيكون متعبا ينام إلى جنبها كالجثة الهامدة، ثم يستيقظ ربما لا يصلي الفجر في جماعة لكن لو عنده موعد يستيقظ مبكرا، لا هذه مصيبة. إذن بارك الله فيكم، العلم له لذة عظيمة. قال فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. غذاء الروح أرواح المعاني. بارك الله فيك يا عبد الله، أنت مركب من جسد وروح، فغذاء الجسد الطعام والشراب، وغذاء الروح العلم، وغذاء الروح أعظم من غذاء الجسد، لأن غاية ما يحصل بفقد غذاء الجسد أن تموت، لكن إذا فقدت غذاء الروح ماتت الروح بالضلال وبالانحراف، فهذا الهلاك الأبدي وهذا الضياع السرمدي. إذن فقوت الروح أرواح المعاني، العلم هو الذي يغذي هذه الروح. وتأمل يا عبد الله، فإنك إن كنت موفقا ربما مررت ببعض مسائل العلم وأدلته من الكتاب والسنة وبعض فنون العلم كالسيرة وغيرها، فشعرت بإيمان يتعاظم في قلبك، وشعرت بلذة عظيمة وغرورقت عيناك وبكيت من خشية الله سبحانه وتعالى، وشعرت بأنس وراحة عظيمة لكونك عملت على تغذية الروح. قال فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت. واظبه، هذه وصية عظيمة بارك الله فيك. لماذا؟ لأن من أعظم آفات طلبة العلم الانقطاع عن طلب العلم. يبدأ في طلب العلم، يحرص على الدروس، يحرص على الحفظ، يحرص على المطالعة، ثم ينقطع ويترك. هذا هو الواقع. ولهذا جاء عن سفيان الثوري أو غيره في كتاب الجامع للخطيب البغدادي أنه رؤي سفيان وحوله جماعات من الطلبة، قال لهم هؤلاء، معنى كلامه نصفهم يذهبون ومن بقي أكثرهم لا ينتفعون، أو كلام من هذا القبيل، هم كثيرون لكن بعد قليل ينصرفون، ومن واظب ربما ما، لأنه قال فواظبه وخذ بالجد فيه. يحتاج العلم إلى جد، يحتاج العلم إلى جد، فأن تقرأ وأن تدرس، ثم يكون حظ العلم منك حظ طلبة المدارس من مقرراتهم. طلبة المدارس مع المقررات، متى يلتفتون إلى المقررات؟ عند الامتحان. يعني السنة كلها ما يذاكرون وما يهتمون بمراجعة مقرراتهم، فإذا جاءت الامتحانات اهتموا. إذا انتهت الامتحانات امتلت امتلأت الطرق بكتبهم ودفاترهم، ألقوها هكذا غير عابئين. فأنت يا طالب ما تكون طالب ما تكون مثل هؤلاء، يعني تحضر الدرس ثم إذا رجعت إلى بيتك وضعت كتاب الدرس ودفتر الدرس في مكان ما ترجع إليه إلا في الدرس القادم، يصيبه الغبار هكذا من الغبار ثم تذهب إلى الدرس ما تستفيد. الأمر يحتاج إلى تعب، ولهذا قال فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. إذا بارك الله فيكم، اعلموا أن العلم لا ينال بالذكاء ولا بالحفظ وحده، بل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإن أعطاكه الله انتفعت، المعلم هو الله. قال تعالى وقل رب زدني، فالمعلم هو الله. إذا لم يوفقك الله إلى العلم، والله لو قرأت وحفظت وفعلت ما تحصل شيئا. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، وكان من دعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فضرع إلى ربك سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يمكن أن نفتح بابا لبعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. عجلت الخير، يقول إذا عجلت الصدقة بعد أن بلغ مالك النصاب ثم لما جاء وقت وجوب إخراجها نقص المال عن النصاب وذهب المال، يقال الحمد لله أنت أودعت المال عند كريم، أودعت المال عند غني سبحانه وتعالى. الله أعلم. نعم وصل. يعني البصل عندكم يدخر ولا يفسد؟ نعم نعم. إذا كان البصل يدخر ولا يصيبه الفساد فإن الجمهور يوجبون الزكاة فيه، الجمهور يوجبون. أه؟ كيف؟ ليس قوتا بمجرده لكنه يدخل في القوت، هو ليس قوتا بمجرده، هو ليس بمجرده قوتا. وقد توجد بعض الحبوب التي أوجبوا فيها الزكاة ليست قوتا بمجردها. على كل حال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح بلوغ المرام جزم بأن البصل لا زكاة فيه، مع أنه يقول بوجوب الزكاة في كل ما يكال ما يدخر ويقتات، لكنه جزم بأن البصل لا زكاة فيه وعلل بأن البصل لا يدخر. والله أعلم. يقول يا شيخ يشهد الله في علاه ومن فوق عرشي أني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وأخشى أن تكون مخدوعا بي، أسأل الله أن يتجاوز عنا. يقول هل خلاف أبي حنيفة في الزكاة يعد خلافا معتبرا أم لا؟ هذا جيد، هذا السؤال جيد. الخلاف المعتبر صفته كما جاء في بعض الشعر العلمي، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. أبو حنيفة يعتبر خلافه في بعض المواضع ولا يعتبر خلافه في مواضع أخرى لضعف دليله. والمؤسف أن بعض الفقهاء المعاصرين توسعوا في موضوع الزكاة. نحن الآن مر معنا أن البقرة العوامل لا زكاة فيه، صحيح؟ لا زكاة فيه. والعلماء فروا على ذلك أن كل ما أعد للإيجار لا زكاة فيه إلا فيما يتحصل من المال. لو عندك عمائر كبيرة أنت تؤجرها، عندك سيارات أسطول من السيارات، سيارات النقل تؤجرها للنقل، هل يجب فيها زكاة؟ لا يجب. تجب الزكاة في العائد إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، أما هي في نفسها لا زكاة فيها. قال يوسف القرضاوي في كتاب الزكاة: تجب فيها الزكاة. وسبحان الله، راجعت كتابا لشرح بلوغ المرام لشيخ سوري كانت بينه وبين الشيخ الألباني خصومة، وهو نور الدين عتر، رد على القرضاوي ردا شديدا، رد عليه ردا شديدا في هذا القول، وهذا مما استفادوا منه، حتى لا يقال أن أناس معينين هم الذين يردون على القرضاوي. إذن بارك الله فيكم، خلاف أبي حنيفة قد يعتبر في مواضع ولا يعتبر في مواضع، أما خلافه في أن الزكاة تجب في الزروع في قليل وكثير فلا عبرة به. وإن عظم قول أبي حنيفة ابن العربي في أحكام القرآن، ابن العربي المالكي في أحكام القرآن امتدح قول أبي حنيفة، امتدح قول أبي حنيفة وليس صوابا. يقول: هل يجوز لي أن أرد السلام إذا سلم علي شخص وقال السلام عليكم وقلت له وعليك السلام؟ نعم، يعني وعليك السلام بالإفراد يجوز لا بأس، والأكمل أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل يا أبو بكر. القوت هو الغذاء الظاهر، القوت هو الغذاء بنفسه، فهمت؟ هذا الظاهر والله أعلم. يقول: في حالة البلاء كيف الثبات حتى يسلم لي ديني؟ هو بارك الله فيكم لا أحد يخلو من البلاء. قال الله عز وجل: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. البلاء لابد أن يصيب الإنسان، والواجب على المسلم في حال البلاء أن يقابله بالصبر والثبات وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وعلامة الصادق أنه لا يتزحزح إذا نزلت به البلايا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن أهل الحديث وعن مناقبهم ومآثرهم ذكر أن أهل الحديث من أشد الناس ثباتا على دينهم، لا يتزحزحون وإن عذبوا بأنواع العذاب، ونجد من أنفسنا ضعفا، نسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا. وعلى كل حال، فالعبد يشرع له أن يسأل ربه عز وجل المعافاة. من أعظم الأدعية سؤال الله المعافاة، كما جاء في حديث العباس: يا عم سر ربك سبحانه وتعالى المعافاة واليقين، فما أعطي أحد بعد الإيمان مثل المعافاة واليقين. قل: اللهم نسألك المعافاة واليقين، ادعو الله سبحانه وتعالى. يقول: فتح الله علينا وعليكم أبواب الرحمة، آمين. إذا طلق أحدهم زوجه ثلاثا في آن واحد فهل تقع كلها أم لا؟ هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، فالجمهور على أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاثا وتبين به المرأة بينونة كبرى، فلا يمكن أن يرجعها إلا إذا تزوجت غيره زواج رغبة ثم طلقها. وذهب جماعة من العلماء منهم طاووس، وقبل طاووس الحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث طلقة واحدة، فلما كان بعد زمن في خلافة عمر قال: إن الناس قد استعجلوا أمرا فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إذن القول بأن طلاق الثلاث يقع واحدة قام عليه الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه، وجرى عليها أبو بكر الصديق وقال به جماعات، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبلغنا أن كتابا لشيخ الإسلام في الرد على السبكي في مسألة الطلاق، لأن من جملة المسائل التي عذب شيخ الإسلام وامتحن بسببها هي إفتاؤه بأن طلاق الثلاث يقع واحدة. بلغنا أن كتابا لابن تيمية رحمه الله في الرد على السبكي طبع في مجلدين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا به. الراجح أن طلاق الثلاث يقع واحدة، وعذب شيخ الإسلام وطعن في دينه. ثم الآن معظم الدول الإسلامية تقضي بكلام ابن تيمية، حتى الحنفية في تركيا أظنهم يقضون بكلام ابن تيمية، رجعوا إلى كلامه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه. يقول حتى محمد الغزالي المصري أثنى على شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، هذا على حد في ما في زمنه. الصفة تكون بأن يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق طالق طالق هكذا. يقول هل تجب الزكاة في التبغ في السجائر وما يسمى بالتنباك عندنا؟ أعوذ بالله أن تجب فيه زكاة، وهو من الخبائث، وفي الحديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، فكيف الخبائث التي جاء بتحريمها النبي صلى الله عليه وسلم توجب فيها زكاة؟ والله لو أخرج جميع ماله من الزكاة في الزكاة إذا كان من الطبق ما نفعه ذلك إلا تخلصا من الحرام. والمؤسف أن بلاد المسلمين تعج ببيع السجائر والتبغ، هذا تعج يباع كأنه حلال. والغريب لضعف عقولهم تجد من يتجر في هذه الأمور مكتوب التدخين ضار بالصحة، حتى في محلات التبغ يكتبون ماذا؟ يكتبون في المحل يسبب السرطان. والجماعة مزدحمون، لا سيما عند التبغ التنباك الصاموطي، مزدحمون في هذا المكان. نسأل الله السلامة والعافية. أين عقولكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، الراجح أنه ليس فيه زكاة إلا ما تطيب به نفسك من غير وجوب، هذا هو الراجح إن شاء الله، وقال به الشيخ الألباني. الله أعلم. نعم، يقول ما نأكل إلا الدخن فهل تجب فيه الزكاة؟ الجمهور قالوا تجب فيه الزكاة، الجمهور. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.